المسجد. اي نعم، ناحية قطعة من المسجد. والمسجد هو ما بني وقد أوقفت أرضه لله للصلاة، فما بني وقد أوقفت أرضه لله لأجل الصلاة فهذا هو المسجد. وأما ما لم توقف أرضه للصلاة وهو بناء يصلي فيه الناس فهذا يقال له مصلى، قال له مصلى إذا كان هناك بناء ولم توقف أرضه لهذا الغرض المعلوم في المساجد والناس يصلون في هذا البناء فيقال له مصلى ولا يقال له مسجد. ولا تنطبق عليه أحكام المسجد من صلاة ركعتين وغير ذلك وإنشاد الضالة وغير ذلك، إلا أن البول هما فيه سواء لأن الناس يصلون في هذا الموضع فلا يجوز البول في مكان يصلي فيه الناس. لكن لا يقال لكل بناء بني والناس يصلون فيه أنه مسجد، وإنما المسجد هو ما بني لله وأوقف لله للصلاة فهذا المسجد وهذه حقيقة المسجد. وأما مكان من بناء يصلي فيه الناس ولم يوقف للصلاة فهذا يقال له مصلى فقط وليس له أحكام المساجد، مثل ما فعل لما هدم المسجد هذا حق صوفية سيد الجامع، بنوا بجانبه أليس كذلك، بنوا بجانبه مصلى موقف فهذا ليس له أحكام المسجد، فمن دخل وجلس لا يقال له قم صلي ركعتين لأن هذا ما هو مسجد وإنما هو إيش مصلى، صلى موقف وبنوه لأجل اجتماع الناس فيه للصلاة. ومثل ما يفعل الناس عندنا في جانب المزارع يبنون بناء ويقصدون به أنه مصلى ليس في مسجد، فلصاحب أن يهدمه إذا لم يوقفه يهدمه بعد ذلك ويستعمل لغير ذلك. فهذه حقيقة المسجد، ما بني وقد أوقفت أرضه لله للصلاة هذا المسجد، وما كان من بناء يصلى فيه ولم يوقف للغرض المذكور والناس صلي فيه فهذا ما هو مسجد يقال له مصلى، يصلون فيه الناس يقال له مصلى فقط. طيب، وقوله بذنوب، قال الذنوب هنا هو الدلو الملآن ماء، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، أمس نسينا ما أخذنا المعاني هذه. فالذنوب هو الإناء الملآن بالماء يقال له ذنوب، وأما إذا لم يكن ملآن بالماء فلا يقال له ذنوب، لا يقال له ذنوب إلا إذا ملئ بالماء فهو ذنوب ويكون كبيرا. والمسجد فيه نقاط، يقال مسجد بالجيم ويقال مسجد بالياء، مسجد ومسجد لغتان، وهذه اللغة مشهورة، لغة مسجد بالياء مشهورة، حكاها غير واحد من العلماء وهي مشهورة يذكرونها في كتب اللغة، لغة مسجد وهي لغتنا، تعتبر أهل حضرموت هذه لغتهم، وغالب أهل حضرموت فإنهم يبدنون الجيم ياء فيقولون مسجد وهذا جائز، والأشهر مسجد بالجيم، وهكذا شجرة وشيرة، شجرة وشيرة قد حكيت شيرة، لكن ليس على الطراد أنك تبدل الجيم ياء فربما يعاب عليه، لكن ما سمع فيه لا بأس. وإن ذكر أن من اللغات إبدال الجيم ياء، وأحيانا يعكس، ربما أبدلوا الياء جيما، مثل أصحاب الكويت يقولون السمج، لكن هذا في الجيم، في شيء آخر في لغة لهم أظن يبدلون الياء جيما في لغة لهم. فالحاصل أنهم ذكروا إبدال الجيم ياء والعكس، إبدال الياء أو قصة إبدال الياء جيما مذكور، والعكس أيضا إبدال الجيم ياء وهي لغتنا هذه إبدال الجيم ياء مذكورة، ومنها مسجد ومسجد هذا وهذا. طيب، الحديث أخذنا منه بعض الفوائد، فما الذي أخذنا منه من أحكام؟ سارعت إزالة النجاسات من المسجد، لأنه إن لم يسارع ربما تخفى، ويخفى موضعها فيصلي الناس على النجاسة، هذا خطأ. فإذا علمت هناك نجاسة في المسجد ينبغي أن يسارع الناس لإزالتها، واجب عليهم أن يسارعوا لإزالة هذه النجاسة. نعم، وجوب الاعتناء بالمسائل ورفعها من الأقدار والنجاسات والأوساخ، فيجعل لها من ينظفها ومن يقوم بشؤونها. هذا هو الحاصل عند أهل الإسلام، أنهم يجعلون من يتفرغ لها ويقوم بشؤونها، ويجعلون له جعلا، ولا يصلح أن يجعل له راتب، يجعل له جعلا فقط، أما راتب فلا. نعم، كالمؤذن، المؤذن لا يجعل له راتب، يجعل له جعل. الفرق أن الجعل ما يسر الله، تارة تعطيه 3000، تارة تعطيه 5، تارة على ما يسر الله، ولا يجعل راتب منتظم له، ينتظم له شهريا أنك تعطيه كذا تلتزم بهذا. فالجعل يجوز فسخه، والعقود عقود البيوع لا يجوز فسخه مع الراتب، على هذا النبي شروط عندهم. أما الجعل ممكن تسقط تقول خلاص معاد له، إذا تذهب توكل على الله، لكن في عقود البيوع هناك شروط، هذا يعتبر من البيع، الرواتب يعتبر كأنها من البيع عندهم. وأما الجعل الذي يجعله الشخص فأمره أيه هين، أما الرواتب والبيوع فشأنها آخر وضوابطها معلومة عندهم. وقد تقدم في أحكام القرآن لابن عربي ذكرنا الفرق بين الجعل وبين هذه البيوع، أمور البيوع. فالجعل مثلا يقول من أتى بولدي فله كذا، ولدي ضائع من أتى به فله 1000 ريال، ثم مباشرة يقول خلاص ما في، أنا ما بطلت من 1000 ريال. وأما عقد البيع وعقد الإيجارات، عقد البيع وعقد الإيجارات ما يصلح فسخها كذا بسهولة، خلاص ثبت أن عقد بيع عقد بيع أنا وأنت ويشهد عليه فلان وفلان ثم تقول أنا بطلت، هذا ما يصلح. لكن في الجعل لك أن تبطل، تفسخ مباشرة، تقول من جاء بولدي فله 1000 ريال، ثم مباشرة تقول خلاص أنا بطلت في هذا الجانب، عاد جعلت هذا لي من جاء بولدي له 500 بس، له 500 أو له جزاء عند الله، يحتسب هذا عند الله، هذا جعل. وأما عقد الإجارة وكذلك عقود البيوع يلتزم بها، يجب الالتزام بها، ما في تلاعب فيها، يلتزم بها، بخلاف عقود الجعل هذه، أو بخلاف الجعل فله أن يفسخ متى شاء، وله أن ينقص الأجرة متى شاء. لكن بعد أن يتم الأمر يأتي بالولد وتقول له 1000 ريال قد صرحت بذلك، ثم ذهب وبحث عن الولد وجد الولد، قال هذا ولدك هات المكافأة، ما يصلح تقول هنا 500، أنت خلاص في هذه الحالة قد أنا تكلمت بكلمة وأسقطت هذه الكلمة، أنه من جاء به 1000 ريال تلزم بالألف، لكن قبل المجيء لك أن تنقص الأجرة، قبل المجيء به لك أن تنقص الأجرة. لكن عقود البيوع ما يصلح، خلاص قد أبرم العقد على 1000 ريال، على 2000 ريال يبقى على ما هو عليه. طيب، ومن المسائل أيضا، نعم، الأرض التي أصيبت بالنجاسة يكفي إراقة الماء عليها، ولا يعني يشترط أنك ترفع التراب أولا ثم بعد ذلك تصب، أو تحفر المكان، أو أيضا يحاط المكان بشيء ثم يصب في نفس الموضع هذا بعد أن يحاط بشيء، هذا كله ما عاد لي دليل، وما جاء عند أبي داود لم يثبت مرسلا. نعم، هل الجفاف يطهر، أو هل النجاسة تطهر بالجفاف؟ هذه مسألة خلافية، فذهب جمهور على العلم إلى أن النجاسة لا تطهر بالجفاف، وذهب جماعة من العلماء وهي رواية عند الحنابل والشافعية وهو قول الحنفية إلى أن النجاسة تطهر بالجفاف، إذا جفت وذهبت رائحتها وعينها فإنها تطهر بالجفاف، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وكذلك ترجيح تلميذه ابن القيم وهو الذي عليه أبو داود، فإنه بوب للحديث المتقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول، ولا يعلم أنهم كانوا يرشون عليها، أو قال فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال أبو داود باب في طهور الأرض إذا يبست، واستدل بهذا الحديث، باب في طهور الأرض إذا يبست، واستدل بهذا الحديث الذي أشرنا إليه أنه أخرجه البخاري. فالأرض إذا جفت ويبست وذهبت عين النجاسة منها فهي طاهر، فلا يحتاج أن يصب عليها ماء بعد ذلك، تضربها شمس أو تأتي عليها ريح تذهب عين النجاسة، فما الفائدة بعد ذلك؟ الأحكام تدور مع إيش؟ مع العلل، ما في نجاسة، وإيش فائدة من الطهارة؟ إنما الطهارة تكون عند وجود النجاسة للموضع هذا، لكن طهره من غير وجود نجاسة فمن يعني الحاجة لذلك والمكلف لهذا الشيء؟ فالأحكام تدور مع العلل، فإذا ذهبت النجاسة فلا يحتاج إلى تطهير الموضع لأنه صار طاهرا. طيب نواصل في مسائل هذا الحديث، حديث أنس بن مالك أن أعرابيا طاف في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث استفاد منه نجاسة بول الرجل أو نجاسة بول الآدمي، وهذا بإجماع أهل العلم أن بول الآدمي الكبير نجس، ولم يختلف أحد من العلماء في نجاسة بول الآدمي الكبير، وأما الصغير الرضيع فاختلف الناس في نجاسة بوله، الصغير الرضيع الآدمي الصغير الرضيع اختلف الناس في نجاسة بوله، والصحيح أن بوله نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال عليه بعض الأطفال فدعا بماء فنضح الموضع الذي أصيب بالبول، فنضح النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الموضع يدل على نجاسته، أي نجاسة بول هذا الرضيع بول هذا الصبي، فيكون بول الكبير هذا بالإجماع أنه نجس الآدم الكبير، وبقي الخلاف في الصبي الرضيع الذكر هل بوله نجس أم ليس بنجس، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء ونضح على ذلك الموضع الذي أصابه بول الصبي، فما نضح النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الموضع إلا لنجاسته أو لنجاسة بول الصبي. وأما الغائط فبالإجماع سواء كان كبيرا أو صغيرا فالغائط نجس، غائط الآدمي مطلقا صغيرا كان أو كبيرا نجس، لا خلاف بين العلماء، وإنما الخلاف في بول الصبي الرضيع هل هو نجس أم ليس بنجس. هذه مسألة تؤخذ من هذا الحديث في بول الأعرابي وطهارة موضع أو طهارة الموضع الذي بال فيه الأعرابي يدل على نجاسة بوله، وهذا لا خلاف في الكبير وإنما الخلاف في الصغير الرضيع. طيب بقي أبوال وأروات غير الآدميين هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ قد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة لكن هذا موضعها، أبوال غير الآدميين من الحيوانات الأخرى غير الآدمي وكذلك أرواتها هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول النخعي والثوري وأحمد ومالك إلى أن أبوال وأروات ما يؤكل لحمه، لعله رواية عند أحمد ومالك، إلى أن أبوال وأروات ما يؤكل لحمها طاهرة، أبوال وأروات ما يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام الغنم والبقر والإبل وكالغزلان وكالأرانب وغير ذلك مما يؤكل لحمها، فهذه أبوالها وأرواتها طاهرة، وهذا قول عطاء والنخعي والثوري وأيضا روي عن أحمد ومالك لحديث أنس في قصة العرنيين، وكذلك حديثه أيضا لما سئل أن يصلى في مرابض الغنم قال نعم، أن يصلى في مرابض الغنم قال نعم، ومرابض الغنم معلومة تخرى فيها وتروث فيها هذه الغنم، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم لأنها طاهرة أي أرواتها، هذا القول الأول. وأيضا كذلك ما تقدم معكم من طواف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت على ذلك البعير وهو في الصحيحين الحديث، فهذا يدل على طهارة أبوالها. القول الثاني نجاسة الأبوال والأروات مطلقا سواء كان يؤكل لحمها هذه الحيوانات أو لا يؤكل لحمها، فنجس أبوالها وأرواتها نجس مطلقا، أي الحيوانات غير الآدمي أبوالها وأرواتها نجسة سواء كانت يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها، هذا قول جماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، وقول الشافعي رحمه الله، وقول أبي ثور الحنفية. يكاد قول الجمهور هذا أن جميع الأبوال نجسة، والأرواث نجسة، سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا. هذا كان قول الجمهور، فهو قول الشافعي وأبي ثور الحنفية ورواية عن أحمد. القول الثالث طهارة جميع الأبوال والأرواث، خلاف الثاني، طهارة جميع الأبوال والأرواث عدا بول الآدمي وغائطة، عدا بول الآدمي وغائطة فإنه نجس، وأما بقية الأبوال والأرواث فهي طاهرة، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو من غير مأكول اللحم فهي طاهرة. وهذا قول الشعبي والنخعي، واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى. هذا قول الشعبي والنخعي، واختاره الشوكاني أن أبوالها جميعا المأكول وغير المأكول طاهرة، لعدم قال وجود الدليل على نجاستها. والذي يظهر الله أعلم قول الوسط، ما ذهب إليه شيخ الإسلام، ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن ما كان مأكول اللحم فأبواله وأرواثه طاهرة، وما كان غير مأكول اللحم فيبقى على الأصل في النجاسة الأرواث والأبوال، على الأصل في نجاسة الأرواث والأبوال. هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا الحديث، تقدم معنا أن البول في المسجد لا يجوز، حرام البول في أرض المسجد وفي جزء من المسجد وطائفة من المسجد، حرام لا يجوز، ولم يعلم خلاف في تحريم ذلك، لأن الله أمر برفعة المساجد عن هذه الأقدار والأنجاس، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقدر، كما في رواية مسلم، لا تصلح لشيء من البول والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فهذا يدل على تحريم البول في المسجد. بقي ما إذا بال الإنسان في قارورة، تكون معه قارورة في المسجد، جالس في المسجد ومعه قارورة ويبول فيها، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أما البول في أرض المسجد مباشرة هذا حرام، كلام ليس عليه انتهينا منه. بقي البول في قارورة في المسجد، جالس في المسجد ومعه قارورة يبول فيها، يقول إن الحمامات بعيدة، وين أذهب من الحمامات، أنا موجود هنا خلاص، مش حد يدري بي، أبول وتطهر في هذه القارورة، يكون معه ماء بجانبه يبول، ثم بعد ذلك يزيل النجاسة. فهل هذا جائز أو لا يجوز في المسجد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، فجمهور أهل العلم على المنع، وأنه لا يجوز البول في المسجد سواء كان في أرضه مباشرة أو قارورة وهو ماكث في أرض المسجد، أو في قارورة وهو ماكث في أرض المسجد، قالوا لا يجوز ذلك. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الشافعية أو الشافعية. هذا الآن القول الأول، أنه لا يجوز البول في المسجد في الإناء، عنده إناء أو قارورة يبول في المسجد، هذا مذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز. وهناك رواية للشافعية رحمهم الله أنهم حملوا النهي على البول في أرض المسجد مباشرة، أما البول في الإناء فقالوا لا بأس به، أن يبول في إناء وهو في المسجد قالوا لا بأس به، وإنما النهي الذي جاء عن البول في المسجد يحمل على البول في أرض المسجد مباشرة، أما الذي معه إناء إيش المانع يبول في الإناء ثم يرمي به في الخارج، يرمي به في الخارج وهو في المسجد. هذا قول الشافعية وقول بعض الشافعية، وقالوا المنع يحتاج إلى دليل، المنع عن البول في القارورة في المسجد يحتاج إلى دليل. والذي يظهر أنه إن كان للحاجة فلا بأس بذلك، يكون مريضا في المسجد لا يستطيع أن يصل إلى الحمام، لا يستطيع أن يصل إلى الحمام إلا بمشقة وتعب، يكون بجانب القارورة وهناك حاجة للبول في هذه القارورة فلا بأس، وإن لم تكن هناك حاجة للبول في القارورة يكون مصطحا وما هناك مانع أنه يخرج إلى الحمام، لا برد شديد يضربه، تكون الحمامات بعيدة مثلا فيخاف من البرد، يأتي ريح ربما يتضرر عند خروجه إلى هذه الريح، ولا هو مريض ولا شيء، يعني ينتابه يجعله يعني يتردد في الذهاب أو في الخروج، ففي هذه الحالة لا يصلح أن يبول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، فكيف بمن يبول في المسجد والرائحة تشم؟ أليس كذلك؟ الرائحة تشم من المسجد سواء في قارورة أو في الأرض مباشرة، هذا مع قارورة وذاك مع قارورة، والناس تدخل تصلي، وإيش المسجد هذا؟ ما له كذا يا جماعة؟ عيش من يبول في المسجد؟ قال الله أصحابنا الطلاب وأنا مثلا كل لاحد مع قارورة حاشاهم، لكن باب المثال لاحد مع قارورة يقول ما أريد أخرج الحمام، والناس تدخل المسجد والرائحة البول تشم، هذا خطأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصرا يأتي إلى المسجد، وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وابن آدم إذا دخل المسجد شم البول هذا يتأذى مباشرة وإن كان في قارورة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان وما يتأذى منه ابن آدم. وكذلك عموم الحديث المتقدم في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقدر، لا تصلح لشيء من البول والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، فما تصلح تأتي من قارورة تبول في المسجد. هل المساجد ما هي هذا؟ خرج هناك حمامات قد فعلت لهذا الشيء وقد أعدت لهذا الشيء، وأما أرض المسجد فلا تباشر ببول ولا تباشر بقوارير، أيضا كذلك تدخل إلى أرض المسجد ويبال فيها، هذا خطأ. وإنما قلنا للحاجة لا بأس بذلك، لأن سعدا ضربت له خيمة في المسجد لما أصيب في أكحله رضي الله تعالى عنه، ضربت له خيمة في المسجد فكان جالسا فيها، ومن أراد زيارته زور في هذا المسجد. ولا شك أن سعد كغيره يحتاج إلى أن يبول، يحتاج إلى أن يخرج للبول وللحاجة التي لا بد منها من حوائج الإنسان، وسعد كان مريضا شديد المرض، فلا شك أن حاجة تستدعي هذا، تستدعي هذا، وإلا ليس بصريح أنه كان يبول في القارورة، ما هناك صراحة في الحديث، لكن هذا حاجة المريض أنه ربما يؤتى له بإناء يبول فيه لعدم استطاعته على القيام وعلى الخروج للموضع الذي يبول فيه. فإن كانت هناك حاجة وعنده قارورة يبول فيها أو إناء يبول فيه وهو في المسجد ماكث يكون مريضا أو البرد شديد والمساجد بعيدة، أقصي الحمامات حمامات المسجد بعيدة، فهو إذا خرج ربما يضربه البرد ويؤذيه ويتأذى ويمرض، فهنا نقول لا بأس للحاجة لا بأس، وأما لغير الحاجة فلا، فلا يصلح البول في المساجد سواء كان في القوارير أو في أرض المساجد مباشرة، هذا لا يصلح، فهذه المساجد لم تبنى للبول فيها ولا إدخال القوارير للبول فيها، وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله، وقد أعدت هناك حمامات لهذا الغرض. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم، أنه إن كانت هناك حاجة فلا بأس، وإن لم تكن هناك حاجة فلا يجوز على الأصل في تنزيه المسجد من مثل هذه الأشياء في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع، فرفعتها ليس بالمعمار فحسب، فإن أول ما يدخل دخولا أوليا في رفعتها وتنزيهها من الأقدار، هذه رفعة لها عظيمة، تنزيهها من الأبوال، تنزيهها من الغائط ومن غير ذلك مما يلوثها، يعني يلوث هذا المسجد، فهذا أول ما يدخل في هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع، ثم المعمار ترفع سقوفها ترفع جدرانها، ما فيه مانع لعموم هذا الدليل بقدر الحاجة والاستطاعة. هذا الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة للأدلة، وأما الجمهور فيمنعون البول في المسجد في القارورة، والتفصيل هو الأقرب والله أعلم. طيب، مسألة أخرى أيضا كذلك تذكر هنا، مسألة الريح في المسجد، الضراط والفساء، الضراط والفساء في المسجد بالاختيار، هل يجوز للشخص أن يفسي في المسجد أو يضرط في المسجد باختياره أو لا يجوز؟ ما هو غاصب خرج هكذا وشعر له قد خرج عليه، هذا ما عليه شيء، هذا ما عليه شيء، لكن جالس معك وتعب الناس، تعب الناس ما إلا يرسل الناس وهو مختار لهذا. هذه المسألة التي الكلام عليها، الضراط والفساء في المسجد باختيار الشخص، هل يجوز أو لا يجوز؟ فجماهير أهل العلم على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز الفساء والضراط في المسجد باختيار الشخص، فإذا شعر بشيء من الفساء أو من الضراط يخرج في الخارج يضرط ويقضي حاجته ثم يرجع بعد ذلك. أما يعمي المسجد بهذه الروائح والناس تدخل المسجد يعني تعلمون حاله باسم هذا الرجل، هذا لا يصلح عند الجمهور جمهور أهل العلم، فلا يجوز الفساء عندهم بالاختيار حرام. فإذا شعر بشيء يخرج خارج المسجد يقضي الحاجة ثم يرجع إلى شؤونه وأموره. طيب، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفساء في المسجد والضراط في المسجد، ولا مانع من ذلك، قالوا لعدم ورود الدليل المانع من هذا، لعدم أما البول فقد جاء فيه الدليل، أما الفساء والضراط فلعدم ورود الدليل قالوا لا بأس بذلك. والبخاري كأنه يجرح إلى هذا، لأنه قال باب الحدث في المسجد، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فقال باب الحدث في المسجد، وذكر هذا الحديث. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى ومقصوده أنه يجوز تعمد الحدث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم ينهى عنه، ذكره ولم ينهى عنه، وإنما أخبر أنه يقطع أو أنه يقطع صلاة الملائكة، إنما أخبر أنه يقطع صلاة الملائكة، وأما أنه نهى عنه ما قال، ما نهى عن الضراط والفساء في المسجد، وإنما قال أخبر أن هذا الضراط والفساء الذي تفعله في المسجد بعد صلاتك تجلس تذكر الله، هذا إذا فعلت يقطع صلاة الملائكة عليك، أي دعاء اللهم اغفر له، اللهم ارحمه بفسائك وضراطك، يقطع انقطع هذا الأمر. وأما النهي فلم ينهى عن ذلك، فقال مقصود البخاري هذا هو، أنه يجوز تعمد الحدث في المسجد، يعني بالحدث هو الفساء والضراط كما جاء تفسير أبي هريرة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكره ولم ينهى عنه، وإنما أخبر أنه يقطع صلاة الملائكة. وقد رخص في الحدث في المسجد الحسن وعطاء وإسحاق، رخص في الحدث في المسجد الحسن وعطاء وإسحاق، واستدلوا أيضا كذلك بنوم الإنسان في المسجد، وأنه يجوز للإنسان أن ينام في المسجد للضرورة، وهذا باتفاق، ولغير الضرورة، وهذا قول أكثر أهل العلم، أنه يجوز أن ينام في المسجد الإنسان، ومعلوم أن الإنسان إذا نام في المسجد وكاسهش العين وكاسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاسه، فإذا نام الشخص استطلق، إذا نام الشخص استطلق السه، ما يشعر الشخص، وهو في حكم يكاد أن يكون ميت، ما يشعر بما يدور حوله، ولا شك أنه سيحصل منه مثل هذه الأشياء وهو لا يشعر. فلو كان الفساء والضراط محرم ولا يجوز لما أذن بالنوم في المسجد، لما أذن بالنوم في المسجد، لأن الشخص سيفسي وسيمر فيه، والضراط والفساء حرام لا يجوز المسجد على قول الجمهور، فلو كان كذلك لما أذن بالنوم في المسجد. هذا تعلل به من يقول بجواز ذلك، والذي يظهر الله أعلم أن الأول اجتناب إخراج الريح في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه ابن آدم، ولقول عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تصلح لشيء من البول والقدر، لشيء من البول والقدر، وإنما هي للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو قول جماعة من الشافعي، أصحاب الشافعي قالوا الأولى اجتناب إخراج الريح فيه، هذا هو الأولى ولا شك، لأن يا أخوان إذا كان أذن بذلك الناس يعني تفسي وتضرب في المسجد، الروائح ما هي طيبة فيه، روائح ما هي طيبة، وهذا يريد يصلي ما في الله يعني يتعكر بمثل هذه الروائح، واحتاج بخور كل يوم في المسجد، بخور كل يوم في المسجد حتى تذهب هذه الروائح، افتحوا الأبواب، ما عاد شي مكيفات، ما نريد شي مكيفات، جماعة تعبونا، ما في الأبواب ونوافذ تفتح وحالة استنفار، هذا خطأ، فالمساجد ما بنيت لهذه الأشياء، لكن الشخص مثلا حصل غاصب منه أو ما تقدم من ذلك احتاج إلى أن يخرج يفعل هذا لأن في خروجه ربما يحصل له ضرر، يحصل له ضرر من خروجه من ريح تضربه وغير ذلك من أشياء، فهنا إن فعل ذلك لا بأس، إن فعل ذلك لا بأس، وإلا الأولى هو ترك ذلك. ثم أنت بخسائك وضراطك تحرم صلاة الملائكة عليك، لأنك إذا جلست في مصلاك الذي يعني صليت فيه وتذكر الله لا تزال الملائكة إيش تدعو لك، تستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهي مستمرة ما دمت تذكر الله وما دمت على الوضوء ولم تخرج من المسجد، جالس في المسجد، فلا زالت تصنع معك هذا الجميل وهذا الدعاء العظيم الذي أنت في حاجة إليه، وهي مجابة الدعوة. الملائكة ملائكة الله مجابون الدعوة، وهم يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم أنت تعكر على نفسك بفسوه ولا بضرطة، خرج يا أخي خالد وروح توضأ وارجع في هذا الموضع وأنت على خير، وأنت على خير، جلس اذكر الله جل وعلا حتى يستمر عليك، يستمر لك هذه الخيرات وتنزل عليك البركات. فبقي هل تتحول إذا ضرطت وفسيت في المسجد، هل تتحول إلى عكس ذلك تدعو عليك لأنك آذيتها؟ فهل الملائكة تأدم ما يتأدى منه ابن آدم، هم جالسين يستغفرون لك ويدعون لك، فهل يتحول من دعاء لك إلى دعاء عليك؟ ذهب بعض أهل العلم قال نعم يتحول، إذا أديتها بالضراطة والمسائل يتحول من دعاء لك ومن دعاء إلى دعاء إيش عليك، وهذا يحتاج لدليل. الحديث جاء بانقطاع فقط، وما جاء بإيش بدعاء عليك، جاء بانقطاع ولم يأتي بدعاء عليك. وإلا بعض أهل العلم قال إذا صدر منه فساء فإنه ينعكس الأمر فيحصل دعاء عليه، ونسأل الله العافية والسلامة، لكن هذا يحتاج إلى دليل. فهذه بعض المسائل ضميمة لما تقدم من الكلام على هذه المسألة أو على هذا الحديث الذي هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.